قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يلا عم الشيخ سعيد، بسم الله والحمد لله. احنا الان واقفين على مرسل الصحابي، مش كده؟ ان شاء الله. ايوه، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. قبل بقى ما يقرا الشيخ سعيد اللي في الفتح المغيس، انا ارجوكم ان يقرا مع هذا المكتوب كتاب نكت الزركشي في الموضوع ده، في موضوع المرسل، ويقرأ أيضا البحر المحيط للزركشي أيضا في مبحث الحديث مرسل الصحابي، حيث إنه بعد ما كلم على المرسل قال إن هو في العمل به أو قبوله أو عدم قبوله 18 مذهبا. إحنا ما قلناش هنا حتى 10، وعدهم وجاب الناس اللي قالوهم وظبطوا الامور. قال بعضها متداخل. فطبعا يعني زي ما قلنا انه ما كتب هنا في فتح المغيث ليس قليلا اولا اذا قيس بكتب المصطلح الاخرى، لكن مش يغلعوا. بس انا مش الشيء مش بتاعك يا سعيد. لا مش شربش يا ماما. طب اشرب انت بالنيابه، اصلك انت لو شربته هيجيب معادك. انا لو شربته الوضوء هيفوت، ما تخافش، هما مش حاطين فيهم منوم. شوف شايف خايفين على نفسهم ازاي. كله خايف على نفسه من الشاي. امال كنت هتشربوني ليه يا سعيد؟ قلت له ماشي، معلش هو يفضل لحد ما يجي من نفسه. فلذلك يا اخوان المكتوب هنا هو جهد طيب من السخاوي، وهو نفسه في الاخر قال انا معلش انا طولت فيه، لكن اذا قرات في الموضوع نفسه فيما هو خارج كتاب الفتح المغيث ستجد انه حتى السخاوي لم يوفي أو يزيل كل إشكالات الموضوع، وأن القدر الذي ذكره يحتاج إلى الجوانب اللي أشرت لحضراتكم عليها دي، لأن فيها حل لجوانب هو ذكرها ولا يعني ما فصلش الموضوع فيها، بما يساعدك على أنك أنت لما تقرأ الأحاديث نفسها في الكتب تعرف أن دي تدخل في المبحث اللي معانا ولا لا. فلذلك اللي هو مراجعة البحر المحيط ده مبحث المرسل، وخاصة مرسل الصحابي، هيكون فيه فوائد، والفوائد اللي ذكرها في البحر لم يذكرها في النكت، ولا يتضح الأمر إلا بما ذكره في كلا الكتابين. أيضا الشيخ البقاعي في نكته على شرح الألفية ذكر إضافات، بحيث أنك أنت لما تجمع الثلاثة دول على بعضهم. وأتمنى أن الشيخ أخونا الدكتور اللي هو ابن الشيخ حماد الأنصاري اسمه عبد الباري، ان هو ينشر الرساله بتاعته بتاع الماجستير، لانها القطعه الباقيه اللي ما طبعتش من كتاب البحر الذي ذكر للسيوطي. فهذه القطعه فيها المرسل، وقد ابدع السيوطي في جمع النصوص فيها كما هو شانه. فقلت له كذا مره وقال ده ناس هتطبعه او كده، فلو طبع الكتاب يعني ايه هيضيف اضافة كذلك. فضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير. طبعا حكاية الصغير أما تقرب قلبك هتلاقي لا أن التقييد بالصغير على أساس أن هم اللي جاء عنهم كمية من مرسل الصحابي أو الذين ظروفهم باعتبار هم ما أدركوش من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا. هي في إيه يا شيخ؟ يعني ماذا نصنع لهم؟ ما كده؟ طب ما أنا ما أقدرش. الصوت يا أخت الكلوس. طيب ماشي ماشي كده الصوت وصل. طيب ماشي. أول ما يوصلش نبه أي أزغودي أي واحد إيدك توصله من حقك. فلذلك التقييد بالصغير هو السخاوي مش هو يعني الوحيد اللي كتب الصغير، لكن إذا رجعت أنت للزركشي هتلاقيه قال الصغير والكبير، بس جعل لمرسل الصحابي عن الكبير علامة والمرسل الصحابي عن الصغير علامة، ونقل عن بعض علماء الأصول إن هم قسموا مرسل الصحابي إلى هذين القسمين. فلذلك التقييد بالصغير ما هوش لبيان أن الكبير. شيخ عامر بارك الله فيك، الله يسعدك يا شيخ، دعيتك هو دعوة ولي. أنت مشغل التصوير؟ ماشي يعني. فلذلك التقييد بالصغير ليس إيه؟ ليس قيدا يخرج الكبير، إنما هو لبيان أن غالب رواية الصحابة الصغار هي التي وقع فيها الإيه؟ الإرسال، بحكم أنهم لم يدركوا الوقائع التي رووها. فمثلا سيدنا عبد الله بن عباس يروي كثيرا من أحكام الحجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو في إحدى هذه الروايات يقول: أنا كنت من الضعفة يعني الصغار الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقدمهم إلى المزدلفة إلى المبيت قبل أن يصل بقية الحجاج. وبالتالي عرفنا من كده أنه هو ما حضرش مراسم الحج ماشي عنه. وانت خلي هذه برضو يا شيخ سعيد. فلذلك التقسيم انه هو المرسل الصحابي يكون من الصغير ومن الكبير، والفرق الذي ذكره العلماء وطبقوا عليه ان الصغير لا يصرح لا بالسماع ولا يذكر الواسطة، يقول قال رسول الله. فإذا جاء ما سمعه يقول رأيت أو سمعت، فيدل على أن هذا ليس من مرسله. فلازم أنت الإلمام بموضوع المرسل الصحابي تبقى عارف الشخص اللي أرسل وتفتح ترجمته تشوفه إن هو صغير أو غير صغير، وأيضا لكي تعرف من هذا الفتح أنه له روايات مباشرة وروايات غير مباشرة، وعليك أن تقارن بما رواه وبيع عمره. وده اللي دلوقتي بعض اللي طعنوا في روايات سيدنا عبد الله بن عباس في البخاري بيقولوا كده، بيقولوا ده البخاري بيروي عن الأطفال مثل عبد الله بن عباس الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 9 سنين. فطبعا الشبهة دي 100 100 واضح ان هو رجل 9 سنين روى كل الاحاديث دي اللي هي في البخاري. الكتب التانية يقولوا روى 10، روى 20، روى 30، روى 40 اللي سمعهم. لكن مش كل هذه المئات التي رواها وأخرجها البخاري في الصحيح. فأقول لك البخاري هو بيخرج روايات الأطفال، وتلاقي أنت الكلام ما لكش عليه إيه يعني، أو خاصة يروج على من ليس له دراية. فلذلك لا بد أن تنتبه لسن الصحابي الذي وجدت البحث يذكر أن هذا من مرسل الصحابة. إذا كان الصحابي كبير فهو بحسب الموجود أو المستقرأ أنه هو يذكر ما يدل على وجود واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم بقدر ما السخاوي هنا قال الصغير، بقدر ما الخطيب البغدادي لما جاي عرف مرسل الصحابي وجه المثال لذكره على الكبير، وبالتالي أصبح ما نقدرش نحصل على كل صور مرسل الصحابي من إلا من الكتابين مجموعين. يعني مثلا السخاوي هنا لما ذكر لم يعرف تعريفا لمرسل الصحابي، ما ذكرش تعريف. ولا الشيخ كذلك في ألفيته ذكر ايه تعريف، اللي هو في ألفيته ما ذكرش تعريف لعذره ان هو عامل منظومة والمنظومة تقوم على الاختصار، لكن في الشرح كان مفروض ان هو يقول التعريف. فالتعريف اللي هو ذكره الخطيب البغدادي في مبحث المرسل بان مرسل الصحابي هو الخبر الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه. فالتعريف ده ممكن يشمل الاثنين فعلا. طب احنا هنعرف انه لم يسمعه منه منين؟ قال بالقراء، يقول سمعت، يقول رأيت، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر قرينة تدل على أنه يا إما سمع أو رأى أو أنه حضر الواقعة بنفسه. فيبقى بالقرائن هنعرف أنه يسمعه فيكون متصلا أو لم يسمعه فيكون إيه مرسلا. ده التعريف اللي ذكره الخطيب البغدادي واللي كنا نريد من الشيخ السخاوي ان هو يذكره ويفرع عليه. كونه ما ذكروش، انت لما تكتب بقى مذكره للطلاب، شيخ احمد، شيخ احمد بيجهز دلوقتي مذكرات تروح تقرا لهم بقى وتطلع لهم الحاجات الزبط، مش تجيب التدريب وتروح ناقل بامانه. لا، دي الأمانة فيها مش كويس. لا، تدور وتنبش بحيث انك انت ايه الطالب اما يقرأ وراك والحتة اللي تنقلها. انا بقول لك يا شيخ احمد تتميز انت عن اللي يكتب انك تحول، انها موجودة في كذا كتبنا الدراسية فيها عيب ان هم بنين ان شهرة المعلومة تغني عن ايه ذكر مصدرها. طب دي انت تقول كده لو كان واحد عنده مكتبه ولا عنده حاجة، انما كلنا بنطلع من بيوت ما فيهاش الا يا دوب السندوتشات نعمة حتى احيانا ما تكونش موجودة. قول لنا دي في كتاب كذا ولا في كتاب كذا، كله تلاقيه واحد، بحيث انك انت انا بعتبرها كويس ان الشيخ احمد حضر دلوقتي هو يقول لك الله يا ريتني ما جيت، ان انت ما تقولش مرجع اللي انت جبت منه، فانت بتمسح ذاكرة الطالب مش انت بتفيده. ودلوقتي يجيني واحد يقول ايه احنا عايزين ادي التعريف الراجح اللي عرفه لنا ملال للحديث المعلول، ده التعريف اللي رجحه فلان. ليه؟ لان هو بيروح ماسح الكتب كلها وانا الايه المهرجة. هو ممكن يكون ما يقصدش، يعني انا مع احترامي وانا عارف ان هو اللي قال كده لا يقصد ممكن كده، لكن هو تربى على كده 4 سنين وهو ما حصل له الحكاية دي فيحس انها صح وهي ما هي صح، ولا يقدرش هو يقول للأستاذ طبعا يبقى ختمته معروفة، فيقول لك خلينا نمشي اللسانس على كده ونعيد ننجلهم تاني ولا نمرهم وشينا نبقى غلطانين. فلذلك يعني ايه الشيخ السخاوي كنا محتاجين احنا التعريف ده، انه هو الخبر الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، يعني لم يثبت لدينا انه سمعه بالقرائن التي اشرنا اليه. لما جاء بقى يمثل له، لان دايما كتب المصطلح تحتاج في توضيح التعريف الى مثال، واحيان كثيره يكتفوا بالمثال عن التعريف، لان قاعده المناطق قالوا لهم خلي بالكم التعريف بذكر المثال كافي. يقولوا طب ما هو اللي درس دلوقتي ما يعرفوش كده، قال لا اسيبهم دول ليس لهم وزن. ليه؟ لانه هو اللي ما درسش حاجه يقف بقى على رجليه، انا هعدل له الشاهد. فايه اللي خلاه الخطيب البغدادي بيقول كقول انس، وروى حديث انس ده هو بسنده الخطيب البغدادي في مبحث المرسل، كقول انس رضي الله عنه ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، والحديث في صحيح البخاري. فتلاحظ أنس مش صحابي صغير، أنس كبير والتحق بخدمة الرسول بعد أن تجاوز سن التمييز. فمرة يقول سمعت، مرة يقول سمعت غير مرة، ومرة يقول رأيت، ومرة كذا. هنا يقول ذكر لي، فتعبيره بكلمة ذكر لي يعني أن هذا الحديث أنا لم أسمعه. فيبقى الصحابي الكبير لابد أن يذكر علامة في الرواية نفسها تفيدنا أنه هو لم يسمع، بس العلامة دي مش في كل الطرق تبان، ولكن إذا جمعت طرق الحديث يمكن أن تقف على هذه العلامة في رواية دون رواية. فكون الخطيب مثل بالمثال ده دليل على أنه هو حصر مرسل الصحابة في الكبير، لأن الصغيرين ما بيقولوش، وإنما بيعتمدوا على إنك عارف إنه صغير، وبالتالي ما دام ما قالش سمعت ولا رأيت ولا عقلت يبقى أنت عارف إن هو ده من مرسل الصحابة. فراح الزركشي إيه واخد الحكاية دي وقال يبقى كده مرسل الصحابة له علامتين، علامة الكبير أن يذكر واسطة، وعلامة الصغير ألا يذكر اعتمادا على أن الناس تعرف أنه لم يكن حين تلقى هذه الأحاديث بصفة تسمح له بأن يسمع. فاحنا عايزين من الأول يعني تستقر النقطة دي علشان خاطر بعد كده نتكلم على مرسل الصحابي واحنا عارفين. فضل عم الشيخ. وأصبح حكاية الصغير هنا مش قيل، لأن الخطيب لما جاب مثال لصحابي كبير، وبالتالي أنت تعرف أنك لما تقرأ كتاب مصطلح ولا أي كتاب عشان تفهمه لازم يبقى عقلك معاك ويبقى معاك خلفية. لكن الشيء لوحده ممكن يعز خدمة عشان خاطر يصل إليك المعلومة، بحيث لما تقرأ في كتب تانية بصش تلاقيك بتضرب في الحيطة. ليه؟ لأن العدة اللي معاك ما مش كافية. تفضل يا مولانا. أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير. خلاص أدي ذكره خلصه. هيرجع بقى يقول إيه؟ وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة. هذه القيدة. فأصبح أنه لا بد من التفرقة من الكبير، لكن الصغير ممكن ألا يفرق وأن عليك أنت أن تفرق. فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به. خلي بالك، حكمه الوصل يعني أنه موصول حكما لا حقيقة، لأنهم يقول لك المرسل الصحابي موصول أنت تقول آه ده موصول، لا هو موصول حكما لكن مش موصول حقيقة. وإحنا كل المباحث اللي بنقولها دي عشان نوضح المتصل حكما والمتصل أو المرفوع حكما والمرفوع غير حكما صراحة. تفضل مولانا. فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به. فيبقى هو الاحتجاج به مبني على الحكم ولا على الحقيقة؟ على الحكم، وهو أيضا الذي جعله يدخل في الصحيح، لأن حديث هرقل لم تدركه السيدة عائشة، وحديث بدء الوحي لكن روى ومحطوط في أول البخاري. فالقرينة تدل على أنها إن سمعته فمن صحابي، إن كان واسطة، وإن لم تكن فتكون سمعته من الرسول بعد ما راحوا بقى ودخل بها وبقت الإيه في بيت النبوة. ممكن يكون قال لها ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، لأن غالب رواية الصغار مبنية بقى على الغالب، إذن استنتاجا وليس حقيقة. لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم، كما قال النووي في شرح المهذب زيادة: فإذا رووها بيّنوها، وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عن الصحابة انتهى. طبعا كل ده استنتاج، ولذلك بنقول عشان تصل إلى الحكم بأن هذا مرسل صحابي عليك أن تجمع الطرق، لأن جمع الطرق يمكن أن يكون في بعض الطرق ذكرت العلامة التي تدل على أن هذا مرسل صحابي، فيحمل عليها بقية الروايات التي لم توجد فيها هذه العلامة. تفضل مولانا. ولا شك أنهم عدول، أنهم أي الإيه؟ الصحابة. أي الصحابة. ولا شك أنهم عدول لا تقدح فيهم الجهالة بأعيانهم. معنى الجهالة بأعيانهم يعني بشخصهم، ما دام قال عن بعض الصحابة فدي عين الصحابة هي موجودة، بعض الأنصار، بعض الخزرج، امرأة من الأزد، فدي أعيانها، إحنا نكتفي فيهم بمعرفة العين وتزول عنهم الجهالة بذكرها. إن إحنا بنقول في الراوي العادي إنه إيه، إذا كان مجهول العين ما يطرأش عنه إلا واحد، لازم نبحث له عن شخص أو عالم يقول إن ده عدل أو غير عدل. قال لك الصحابة لا، بس أنت قول لنا حاجة تدل على أنهم من الصحابة. خلاص يكفي عينهم وحالهم عموما داخلين في التعديل العام. وأيضا فيما يرويه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسلام، على أساس أن فيه ناس قالوا أن أنتوا إزاي تحكموا باتصال بناء على قولكم أن معظم رواياتهم عن الصحابة، وإحنا لقينا أحاديث يرويها صحابي عن تابعي عن صحابي تاني، فيبقى شيخه في هذا الحديث. والخطيب البغدادي لما اتغاظ او حب اتغاظ من اللي مش فاهم، راح عامل كتاب ما رواه الصحابة عن التابعين. فقالوا طب خلاص مش هو عمل كده، هات بقى اللي كتبه ده. هو عموما الناس اللي شافت الكتاب البقاعي عدد 20 في النكت، الشيخ العراقي ذكر منهم 18 في النكت، وهم مجموعهم 20. هل نستطيع ان احنا نبني قاعدة على 20؟ انما نستطيع ان نقول ان 20 دول يدلوا على احتمالية ان فيه تابعي بين الصحابي ده وبين الذي روى عنه، ان هو يبقى روى عن تابعي زي مين؟ زي 20 دول. فلذلك هيجوا في الاخر يقولوا ان دي قرينة مسلمين بها لكنها ضعيفة. ضعفها جاي منين؟ ان اللي لقيناه لحد الآن قليل جدا أو نادر، والنادر لا حكم له، فنحن لا ننكره لكن نقول لا يبنى عليه حكم. هيطلع نتيجة إيه؟ إن الراجح أن رواية الصحابي تكون عن صحابي مثله إن لم تكن عن الرسول وهو لم يصرح. فضل مولانا. بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات. يعني مش أحاديث أحكام، ليست أحاديث أحكام، فإحنا ما بنثبتش رواية أحاديث الأحكام، بنثبت إن فيه مروي. والحكم المذكور على الصواب المشهور بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا لا خلاف بينهم في الاحتجاج به. خلي بالك في الاحتجاج به لا في اتصاله. وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا. ومش هو بس اللي نقل خلاف، الخطيب نفسه نقل خلاف وغيره نقل خلاف. يعني لما نيجي ننسب لابن كثير، الرجل اللي هو ميت 774 ونقول هو اللي نقل خلاف، الخطيب نفسه في المبحث ده ذاكر ان فيه خلاف وجايب الناس اللي هم حصل منهم الخلاف وهم من أئمة الأصول المتقدمين. فلذلك نسبة الخلاف إلى من هم أسبق من ابن كثير أولى. وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي هو ده من اللي هو يفرق يقول لك لا فيش حاجة اسمه مرسل صحابي يحتج به، هو زيه زي التابعين. من حيث إيه طيب؟ قال من حيث إنه ما فيش اتصال، وانتوا شرطكم اللي ما حدش فيكم خالف فيه إنه السند يبقى متصل، فاطردوا القاعدة. وقول الأستاذ أبي إسحاق السهريني وغيره من أئمة الأصول أنه لا يحتج به ضعيف. وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح، أي لا فرق بين مراسيل. يعني حتى هذا الخلاف اللي هو نسب لابن برهان تحديدا، وإن كان هناك غيره من ذكره الخطيب ونسب إليه، ناس قالوا ده الصحيح. طب الصحيح ازاي؟ قال لأن القاعدة كده اللي انتوا حاطينها، انتوا مش حاطين من شروط الصحة الاتصال، فاللي يوافق القاعدة هو يبقى صحيح. قالوا بس الاستعمال اللي خلى القرائن تتغلب، فالشهرة جت منين؟ من القرائن ليست من الواقع نفسه. أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم. وقال القاضي عبد الجبار إن مذهب الشافعية أن الصحابية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو الشيخ عبد الجبار ده 415، هو من المعتزلة، والمعتزلة معروف موقفهم من الرواية. أن الصحابية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل، إلا إن علم أنه أرسله، وكذا نقله ابن بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي. طبعا لما تقرأ أنت الشيخ الزركشي تلاقيه حدد الباب، ليه؟ أصل ما كانتش الطبعة جت لسه، فده قال في أوائل ورقة كام؟ يقول لك ما كانش فيه زمان بالورقة، كان يتاخد الكتاب على بعض ويتسيبه على بعض، هي بيع كده. فاللي هو الشيخ الزركشي تقريبا في نقل عنه انه في كتاب العلم ذكر هذا في شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري، فيبقى دي ايه؟ يا دوب مش ناقصها بعد وقت على الباحث الا جزء من الصفحه، يعني ايه هانت شويه، لانه اوائل يقول لك انا هقعد بقى اقرا مثلا مجلد ولا حاجه يبوظ دماغي. فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه. اذا كان نقل او نسب للشافعي هذا، فالشافعي له قولين، قول مشهور وقول غير مشهور. نعم. وقد صرح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد ومن عقد الإجماع على العمل به. أيوة. أما من أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كعبيد الله بن عدي بن الخيار فإنه ليس له سوى رؤيا، كما قاله ابن حبان ونحوه قول البغوي بلغني. طبعا احنا قلنا قبل كده يا اخوان ان المنقول عن الشافعي عدم الاقتصار على سعيد، يعني في الرسالة قالت سعيد، في نقل اخر انه سعيد ومن يجري مجراه، فاللي هو ما شافش الا الرسالة هيفضل ماسك سعيد أبا وبدن إلى أن تقوم الساعة. طب يا عم ما هو الشافعي غير، يقول ما هو ما قاليش، هو عمره ما يقول لك ده راجل أفضى إلى ربه وترك علمه، من يريد يشوف ويطلع عليه. فلذلك ليس يعني القول المنسوب إلى الشافعي قصره هذا على مراسيل سعيد. وخلي بالك ان مراسيل سعيد مش من الصحابه، وده اللي خلانا نقول انه مفروض انه هيتكلم على مرسل الصحابي ما يدخلش اي طرف تاني، لكن الموضوعيه دي ما كانتش موجوده، كان يقول لك يستفيد العلم حيث ما كان، وانت بقى اما تيجي تالف للمعاصرين يعني تحط الصحابه مطرحهم وتحط التابعين مطرحهم. ليه؟ قال لأنك أنت لما بتعلم بتصوغ عقلية اللي بتعلمه، فما صوغ عقليته أنت مؤتمن عليها، ولذلك المستشرقين لما حبوا يسيبوا بلاد الإسلام قالوا لازم الأول إن احنا نلعب في مخه، احنا ما ننتبهش، لان حتى القرايه والكتابه ما كانتش في الشعوب المستعمره. قال لك معلش انا نحطها بحيث في اي وقت هيتعلموا يلاقونا احنا اللي مشكلين مخهم. ازاي؟ قال احنا بدل ما تقول لهم اصول الدين والشريعه وكده وتخلي الحلال والحرام يحيى في نفوخهم، سماها كليه الاداب. ودلوقتي كليات الاداب اللي في مصر بتدي دكتوراه في الحديث. وبروك لمان اللي هو كاتب تاريخ سمى كتابه تاريخ ايه؟ الادب العربي. وحط تحته التفسير والحديث والاصول الفقه والفقه، عشان انت ما تتربى ان ده كله ادب. فتمس وانت طاهر وانت نجس وتعمل كل حاجة لانه ادب. فقال لك دي كفاية علينا، لان احنا ما نقدرش واحنا سايبينهم هم فاهمين ان احنا عدوينهم نكفرهم مرة واحدة. لا احنا بس نقول لهم بدل ما القبلة كده نقول له خليها محودة شوية، وهو لوحدها هيتحوت كده. وكلنا نشتم بالانجليزي ودول، ولكن احنا ماشيين فكريا ابدا. مفيش. فصناعه العقل ما تفهمش انك اما تكتب لطالب ولا لكده انها بسيطه، لا ده هو بيعتبرك مكان التلقي. فلازم تحاول انك انت تأدي له شيء تتحمل معه امانه العلم. بس لذلك سيسكين بقى باعتباره رجل مسلم اللي هو تلميذ بروك لمان راح مغير اسم الكتاب، سماه تاريخ الايه؟ التراث العربي. احنا لما عملنا اتفاقيه مع اسرائيل قالوا ما سموش وزاره الحربيه وزاره الحربيه، من ضمن شروطنا عليكم كده ما نسميها ايه؟ وزارة الدفاع. لان الحربية دي بتولد فكر عندكم، ومدام بتولد فكر هتفضلوا تحاربونا الى يوم الدين. احنا نقول لك هي كلمة هتفرق، كلمة هتفرق، بس انت اللي ما تعودتش كده كله يعني فتة. دلوقتي حسب ما بيوصلنا ان اسرائيل بتربي كلاب بوليسية، اما تسمع واحد بيقول الله اكبر ينقض عليه. عشان ايه؟ عشان لما يجروا يوقفوا الاذان اللي يخالف مش واحد بقى عسكري يمسكه، لا الكلب نفسه يعمل فيه كده. احنا نقدر نعلم كلابنا كده؟ عندنا كلاب بوليسية لكن نخطط لهم كده؟ لا. كل ده نابع من الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يا ناس اهو ده الفكر بيطرد حسب اللغة، تلاقينا كلنا ضعفاء في اللغة ولا نغيرش. يعني مش واحد ضعيف يقوي نفسه، لا يقول لك انا ما اعمل يجيب اي حاجه غير ان اتعمق في اللغه. ليه؟ يقول لك يعني ما لهاش نجاح ولا صوت. فصياغه العقل مسؤوليه نتعلمها من عدونا بلاش من صديقنا. تفضل يا مولانا. ونحوه قول البغوي بلغني أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا حمل شيخنا ما في البخاري من أن عثمان رضي الله عنه قال له يا ابن أخي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، على أن مراده أنه لم يدرك السماع عنه. السماع منه لأن عنه تفيد وسطه. إيه عندك عنه؟ يعني ايه؟ لعل اللي معاه طبعا يصلحها معلش. وكمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع، فهذا مرسل لكن لا يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة، لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، والكل مقبول. عن الصحابي أو عن النبي مقبول، لكن عن التابعي لا، لأن التابعي محل جرح وتعديل. يقول لك ليه؟ طب ما هو داخل في حديث خير القرون. قال لك تحديث خير القرون جماعي، تعديل جماعي، والتعديل الجماعي لا يعني تعديل الجميع. يفيدنا بس ما يمنعش ان يوجد فينا مجروح. ولذلك اما تقرا انت المغني للضعفاء هو جزئين، لو تجيبه سكه يقول لك تابعي ضعيف. تقول ليه؟ طب ما ده معدل. يقول لك الافراد لا، الافراد فيهم الضعيف. والفتن هي الفتن نفسها كانت مع سيدنا عثمان. فالتعديل الذي في الايه وفي الحديث للمجموع وليس للجميع. تفضل يا شيخ. واحتمال كون الصحابي الذي ادرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا بخلاف بعيد جدا. ليه؟ لانه لحد دلوقتي ما حدش زاد على العشرين بتوع الخطيب. خلي بالك، شوف الاجتهاد والحواسب اللي معانا والحاجات دي، ما حدش لحد دلوقتي. ممكن لو دور يلاقي، بس هيلاقي ليه؟ ما هي ولا حد هيمتحنه فيها، ولا هو حتى لو كانت في رسالته يقدر يخطيها. تفضل زي ما هي. ليه؟ لأن التعبد اللي هو عليه الأجر محدش بيدور عليه، كل التعبد على الامتحان بس وعلى الرسالة اللي هيسقفوا له فيها، إنما على اللي هو يؤجر على تحصيله دي مرتبة ثالثة أو عاشرة أو. تفضل يا شيخ. بخلاف مراسيل هؤلاء فإنها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير صحابي. كلها قرائن أهي بقى، لأن ما فيش شيء مادي. وجاء احتمال كونه غير ثقة. طبعا. واعلم أنه قد تكلم العلماء في عدة طبعا نعلم دي بعض الطلبة اللي هم بيعملون بحوث دلوقت، أما بيلاقيها في الكتب دي فيبقى يعني هو ما فيش بأس، هو بيكتب يقول لك كده واعلم كذا واعلم كذا ثم اعلم كذا. يا أخي احنا عرفناه قبل أنت ما تتولد اختشي. يقول لك ليه؟ ما السخاوي بيقول ثم اعلم. طب أنت زي السخاوي؟ يملا لك البحث اللي هو يجيبه ثم اعلم ثم اعلم ثم اعلم، وهو لما بيقول كلام فارغ طبعا او حاجه ما يشتغل. انما يقول لك اسمي يبقى استعملت كلمه اعلم كما استعملها السخاوي. واعلم انه قد تكلم العلماء في عده الاحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الغريب قول الغزالي في المستصفى وقلده جماعه انها اربعه ليس الا هي لا كثيره. لكن الغزالي لما قال كده، الغزالي منقول عنه عباره انه قال انا لست ان بضاعتي في الحديث مزجاه، ودي من كبر نفس الراجل. يعني الرجل الذي تكون نفسه كبيرة لا يستحي أن يقول أنا لا أعلم. فهو قال لك أنا إمام وكذا، وكل الناس يقولوا الإمام الغزالي ما فيش شك، وهو لما يكتب أو تقرأ له تحس أنه إمام فعلا. لكن يقول لك أنا إمام بس في بضاعة الحديث أنا بضاعتي مزجاة. طب ليه عملت كده؟ قال ساعة أنا ما جيت ما كانش الحديث مطلوب إنك تبقى مبرز فيه حتى تكتب. شيخ الجويني نفسه اللي قبل مني لما جاي يذكر الأحاديث في نهاية المطلب ما زبطتش معاه. الشيخ زكريا الأنصاري متوفى 926 أما عمل ثبت كده ما لقيش وقت يعمله. فخلى السخاوي يعملوه، فقال أنا عامل السبت ده في وقت غلبت فيه العقليات، الأمور العقلية. فأصبح اللي يعرف العقليات إمام، ما نقولش لا، يعني لا هو أهل لذلك وكل شيء، لكن يحتاج إلى أن يستكمل صنعة الاجتهاد كما قررها الشافعي وغيره. وعن يحيى القطان وابن معين وأبي داود صاحب السنن 9، وعن غندر 10، وعن بعض المتأخرين أنها دون 20 من وجوه صحاح. كل ده يعوز بقى إيه؟ مراجعة، هل ممكن تزيد ولا لا؟ وقد اعتنى شيخنا بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك فزاد على 40. كويس. سوى ما هو في حكم السماع كحكاية حضور شيء فعل بحضرة. شباع السماع بيتعرف منين؟ أما يقول رأينا أو كنا مع الرسول أو حضرنا كذا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبارة تفيد إن هو الرواية دي متصلة. كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاري في الحديث 3 من باب الحشر من الرقائق. هذا من كتاب الرقائق، يعني في صحيح البخاري. هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه. والشيخ هنا الأخ المحقق ده كاتب إنه جزء 11 صفحة 383، طبعا حسب الطبعة اللي هي السلفية، لو عندك انت طبعة تانية خد الباب ووفق عليه. خاتمة المرسل مراتب. خاتمة بقى لأنه خلاص خلص كل الحاجات، قال مرسل غير الصحابي وأكلم فيه، وقال مرسل الصحابي، لكن كما ذكرت لكم أرجو أن يستكمل هذا من المصادر التي أشرت يعني إليها، ثم بعد ذلك أن تقرأ كتابا في المراسيل كمراسيل أبي داود، مراسيل المتون، وكتاب أبو داود دوت طبع أول مرة هنا في مصر محذوف الأسانيد، طبع صبيح، صبيح ده كان له مكتبة هنا ما حدش فيكم يتصور دلوقتي، والراجل بتاع العصير اللي هنا ده كان المكتبة الأول، الشيخ ماهي الدين عبد الحميد كان يقعد معاه في الحتة دي ويصحح الملزمة وهو قاعد من باله، مش يقابل ولا كده، لا من باله. فلما طبع البراسيل طبعها من غير أسانيد، ولا حدش زعل ولا حاجة، ده الناس اتبسط. ليه؟ لأن أنا شفت إن ما كانش الإسناد ينظر فيه، يعني أنا كجزء أهو ما كانش، وإحنا في الأزهر ما كانش الإسناد ينظر فيه، بس هات لي متن وسيبني بقى أنا أدق فيه زمان عاد، وإحنا دلوقتي لحد دلوقتي تعبانين إن نقرر أو نثبت مادة دراسة الأسانيد كمادة، ناس تقبلها وناس ترفضها وناس تتحايل عليها. ليه؟ لأن هي دي اللي هتخلوه بيفوق، وهم مش عايزين يفوق. وتلاقي اللي يدافع عنه يقول لي يا جدعان عندي مهمة قليل، يعني لم يقرر هذا في عهد رئيس جامعة كان محدث، ولا في عهد عميد كلية كان محدث. وإذا قلنا إن الشيخ الطيب هو اللي عمل يقول لك ده بينافق الشيخ، طب ليه؟ ما هو الواقع أهو. لا، حطوا دراسة الأسانيد وخلوها مادة، وحطوا عليها الحديث وخلوها مادة، دي كان أولابها إحنا، ولا لما يجي أستاذ في العقيدة هو اللي يقول خلوها وأنا مسؤول عنها وأجيب لكم الساعات؟ بعد ما جبنا الساعات احنا بقى جوه نقول لك طب ودي هنعمل فيها كتب ازاي؟ ما فيش، يبقى دخلوها في بعض. مادة التخريج ودراسة أسانيد من ساعة ما اتفتحت أصول الدين، تفتح الكتاب تلاقي التخريج بس. تفضل يا مولانا. خاتمة المرسل مراتب أعلاها ما أرسل، خلي بالك بقى دي لما تيجي تعارض ولا كده أعلاها يعني مش كله صابون، لا في صابون وفي صابون لوكس وفي أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه ثم صحابي ثبت سماعه إلا لهذا طبعا، لأنه لو ثبت سماعه لازم يبقاش مرسل، عشان ما تتلخبطش القواعد مع الدين. ثم صحابي له رؤية فقط. وطبعا كتب اللي يقرأ يعني يتغصب على نفسه ويقرأ مثلا مجلد في الإصابة ولا كده يقول له رؤية، وأحيانا يقول له رؤية وليست له رواية، فيعرفك إن هناك صحابي بالرؤية وصحابي بالرواية، وإذا قال له رواية استلزمت الإيه؟ الرؤية. بس في الحديث ده ما تلقيناش فيه علامة زي حديث سيدنا عبد الله بن عباس ما لم يحضره، يعني إنها تدل. فده يبقى درجة تانية بعد اللي ثبت سماعه. ثم المخضرم، رواية المخضرم هو الذي أدرك يعني جزء من حياته في الجاهلية وجزء في الإسلام، ولكن لم يرزق مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا شوف انت دلوقتي لو عايز تروح السعودية ساعتين ونص، ساعة ونص تبص تلاقيك في مكة، ما كانتش كده الأول، عمل ما الجمال تنزلك وتطلعك وانت تجيب فلوس تأجر الجمل والشغلانة دي، يكون اللي مات مات واللي صح صح. فهناك من خرج للقاء الرسول، وفي ترجمته طبعا يقول هو قصد النبي فمات في الطريق. ثم المخضرم ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرك. ثم الايه؟ المتقن، لان احنا هنقسم المراسيل الى متقن وغير متقن، ونشترط في المتقن انه هو عرف عنه بانه لا يروي الا عن ثقه. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. يا شيخ دكتور ايمن احنا بنشكرك على الشاي، بس ما تخليش يحط فيه منوم، اعمل مروءه، لان الجماعه دول يعني لابدل كلهم، الله يكرمك. ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرك. كلمه المتقن تساوي عرف انه لا يروي الا عن ثقه، لان هو ده اللي هو ياكد لنا او يفيدنا ان الروايه دي فيها قرينه تدل على القوه، وهم في تراجمهم مكتوب، مش هتتعب. يعني الزهري على جلاله قدره يقولون كان يقبل المرسل من كده ومن كده، فهم تراجمهم موجوده ومش هتكلفك حاجه لانك تقرا، بس ما تقراش كتاب واحد، لان ما بيحطوش هم المعلومه في كتاب واحد. ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. وهو ده اللي عرفك أنه فعلا المراسيل يجب أن تخضع لتفصيل، وتكون درجة قوتها بحسب درجة ما يحتف بها من قراء. وهل يجوز تعمده؟ هل يجوز تعمد الإرسال؟ إن صحت الرواية التي يعني قرأتها، وأظن حد فيكم قرأها عن الحسن البصري، لما قالوا له أنت يعني عمال تقول كلها قال رسول الله قال رسول الله، إيه الحكاية؟ فقال نحن في زمن لا نستطيع فيها ذكر علي رضي الله عنه. فإن جت حاجة زي كده يعني انت يقول طبعا البلاء موزع، اشمعنى انا يعني دلوقتي؟ وهل يجوز تعمده؟ طبعا لما يوصل لكده، الرسول قال له ان عادوا فعد، قال له انا قلت كلمة الكفر مكره، قال له إن عملوا فيك تاني برضو اكفر تاني، بس كيف تجد قلبك؟ ما هو ده بقى اللي ما يقدروش يوصلوا، قتلوه، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال له خلاص إن عادوا فعلوا. ماشي؟ قال شيخنا إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف. كل هذه تفاصيل في القرائن، أنك أنت يعني لا تعتبر المراسيل كلها يعني واحد يقول لك تقول ده حديث مرسل، لا ما تقولش كده، لأن المراسيل مراتب وكل منها له قوته. فتقول مثلا والله إنها الحديث ده مع إرساله فهناك قرينة كذا تجعل الرواية الفلانية أقوى منه، ولو أنت قريت مثلا جزء حلو كده من التمهيد. أما يلاقي حديث مرسل عارض حديثا مرفوعا يقول إن قوله من عدا الرسول لا يعارض قول صاحب الشريعة. فلذلك انت بقى ما تاخدهمش كوم وتحطهم في جيبك وتحرجم الناس، لا. ولذلك مسؤولية يعني تحديد الحجة ليست سهلة. القواعد ممكن ان ندركها، انما التنبيهات اللي ذكرها الشيخ دي مفيدة. هو جائز بلا خلاف، وإلا أو لا فممنوع بلا خلاف، أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط، فالجواز فيهما. فدي فيها يقول لك إذا كان عدل عنده يبقى ينفع بالنسبة لأنصار مذهبه، ودي اللي دخلت الإيه الخلاف المذهبي، إنه أحيانا يعني وهو في الواقع إذا أخذنا به من الجانب المضيء على الأقل بدل ما الناس كلها رفضت وورد على الإمام أحمد يأخذ بطائفة من الناس ليسوا قليلين، واللي ورد عن الإمام مالك يأخذ به طائفة من الناس بدل من تركه كله. وإحنا الآن لما بتزنقنا دلوقتي اللي هي النوازل بنبقى يعني مبسوطين جدا لما نلاقي قول للشافعية خلاف. إذا حكاية الوصية الواجبة دي كان حد فيكم ابتلي بها، فدي أهل المذاهب الأربعة لا يقولون بها، لكن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قررها وأخذت بها المحاكم المصرية، لأنها بتحل فعلا مشكلة شريحة من الناس. أنت لو كنت أحدهم يعني تبحث عن قبر ابن تيمية ده أين يكون حتى تذهب تترحم عليه. فلذلك يعني الاختلاف بين الأئمة المتقدمين كان رحمة، ولم يكن وسيلة تعصب ولا وسيلة تفرق ولا وسيلة يعني معاداة ولا طعن في أحد، وإنما كان الكل ينشد المصلحة. فتلاقي محمد بن الحسن يروي موطأ كامل عن مالك ويقول احنا والله بنخالفه في كذا وبنخالفه في كذا وبنخالفه، المالك ما قالش لا هاتوه اعملوا فيه وسووا، لا ماشي. فكان الخلاف رحمة، احنا يعني نرجو ان يعود الخلاف رحمة مرة اخرى. تفضل يا شيخ سعيد. الجواز فيهما محتمل بحسب طبعا الجواز اللي هو يعني الحكم لحسن حد يكون قاعد دلوقتي ما وصلش الموضوع ده بيقول الشيخ هيوزع جواز بعد كده، لا. فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه الآن. بحسب الأسباب، فليس الأمر مفتوحا على إيه على غير قاعدة. الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها. فطبعا عايز يقول لك ايه ما تتعجلش، كمل الكتاب وبعدين خلي ايه الابحاث ويخدم بعضها على بعض. وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله لكونه كما أيوه. قال النووي فعلا السخاوي توسع في هذا، واللي عايز يقرا التدريب في المبحث ده ويقارن السيوطي بقى في البحر الذي ظهر يمكن فاق السخاوة. ليه؟ لأنه كان يريد التوسع، فأتى بقى لدرجة حط رسالة أبو داود نفسها لا لمكة نسخة منه. تفضل. وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله لكونه كما قال النووي في الإرشاد من أجل الأبواب، فإنه إحكام محض ويكثر استعماله بخلاف غيره. نعم، خلاص كده احنا خلصنا من المرسل وهنخش إن شاء الله وربنا يدخلنا مدخل صدق على موضوع أو عنوان اللي هو المنقطع والمعضل، وبرضو دي تمييزات كلها يعني أهميتها تظهر لو أنت مارست دراسة الأسانيد، هتظهر معاك جدا وتجد أن التقعيدات المذكورة هنا صعب عليك أنك أنت تميزها لأنك لم تمارس دراسة الأسانيد، ولكنك لو مارست دراسة الأسانيد ستجد أن حكاية الانقطاع وحكاية الإعضال وحكاية كده موجودة مطبقة فعلا. المنقطع والمعضل. وسمى أيها الطالب بالمنقطع على المشهور الذي سقط برضو على المشهور، يعني معناته أنه في خلاف. الذي سقط من رواته قبل الصحابي به، أي بسنده راو فقط في أي موضع كان. بعبارة أخرى، الإرسال هو أن يكون الإسناد سقط فيه من فوق التابعين، وأما الانقطاع فهو الذي سقط فيه من بعد التابعي إلى أن نصل إلى مؤلف الكتاب. بس بشرط أنه يكون واحد، الساقط واحد فقط من موضع واحد أو أكثر، فلو كان الساقط اثنين متواليين هيبقى معضل بقى اللي هياخد هذا الاسم بعد قليل. فالساقط نوعان، إما راوي واحد وإما راويين يعني متواليين، ويتعرف ده كله لما تيجي تدرس أنت أو تترجم فتعرف إن هنا ساقط واحد أو اثنين. تفضل يا مولانا. والاختصاص له عند الحاكم ومن وافقه. طبعا تعريفات الحاكم في معرفة علوم الحديث في عدد ليس قليلا من الضوابط اللي هو بيقولها ما بتبقاش منطبقة على جميع الصور، ولذلك انت تاخد الضوابط اللي عنده وتكملها ما تتمسكش بيها، وهو مش بيبقى ذاكرها يعني من باله هو، ولكن بيبقى ذاكرها مبنية على أمثلة معينة معاه، وربما لو عرف الأمثلة الأخرى التي نظر إليها غيره لغير هذه، بس هو خلاص الراجل عمل الكتاب وقفل. ولذلك تجد حاجات هو يقررها في معرفة علوم الحديث يخالفها في المستدرك، فتقول له طب ما كتبت دي ليه؟ يقول هو ده اللي كنت تعرفه ساعتها، أما جيت أشتغل بقى تصحيح وتضعيف وأشوف الرواة ظهرت لي حاجات تانية. طب احنا نمشي بقى وراك طول النهار؟ قال تمشي وراها السرسب ماشي. مره اقول على المتابع هو متابع، ومره اقول على المتابع شاهد. طب ليه يا عم قال هو كده؟ طب اما عملت المدخل الى الصحيح الكتاب اللي هو مطبوع ده ما تلاقيش يسمي الشاهد متابع ولا المتابع شاهد ابدا، يفرق بينهما تماما، فيقول لك ان الراوي الفلاني اخرج له مسلم متابعه، ما تلاقيش شاهد. فيبقى كل كتاب تقراه تستفيد منه ما جرى عليه وتضم اليه غيره، لكن تمسك كتاب وتدق منه وتقول ده راجل امام مجتهد، مجتهد، لكن انا قلت لك كذا كتاب. تفضل يا مولانا. والاختصاص له عند الحاكم ومن وافقه بذلك، بل سمى طبعا الثقه في العالم يعني متوفره كانت، وايضا كان يقع كتاب الحاكم الواحد الى بلد لا يقف على غيره، فيفضلوا ماشيين على ما هو عند الحاكم لحد ما واحد فيهم يخرج يروح الحج يقابل الشافعي، الشافعي يقول له لا يا عم ده انت كده الكلام ده انا غيرته كده، يرجع يقول له ما الشافعي غير كذا كذا. من غير كده يفضل الناس على ما هم فيه، لان ما كانش الاتصال بين جماعة المسلمين وبلادهم بالصورة اللي هي الان. وللأسف ان عبل ما وصلنا لكده تنحرنا، فأصبح حتى هذا التواصل أحيانا يكون ضررا. بل سموا ما يبهم فيه الراوي كعن رجل منقطعا كما تقدم. طبعا لما تقرأ انت في سنن البياقي تلاقي كده، والبياقي تلميذ الحاكم يجيب الحديث في سند رجل مبهم يقول هذا اسناد منقطع، بتقول لي يا جدع مش منقطع ده كده اهو انت بتقول عن الرجل، قال لك والله اصطلاحنا كان كده. فين بقى قبل ما يجي النووي الراجل اللي هو 700 ولا 600 يقول لا، اذا كان في السند راويا مبهما فهو متصل في سنده مبهم وليس منقطعا، يبقى الكلام اللي قاله الحاكم هو ده كان اللي فهمه. تفضل يا شيخ. وبالغ أبو العباس القرطبي عصري بن الصلاح فسمى المسند المشتمل على إجازة منقطعة. ده تشدد بقى ده لا، وتلقاه يجيب دليل. احنا كان بعض مشايخنا اللي هم يعني كبار السن يعتبروا شيوخ شيوخنا لما أدركناهم، فكنا يعني حريصين على انهم يجيزونا بالرواية فامتنعوا. ليه يا مولانا؟ قال الشافعي قال من أجازك فقد قال لك اكذب علي. يا ليه بس؟ قال لك أبدا، ولم يجزنا رحمة الله عليه هذا الشيخ حتى لقي ربه. فيرى أن الإجازة نوع من الكذب، لأن الشافعي ورد عنه عبارة بهذا. وطبعا الشافعي لم يكن يقصد هذا، لكن دي ما دام هتفيدي الشيخ استعملها. هو كان يمكن يرانا ما فيش شك يعني ان احنا لا نصلح من وجهة نظر، هو كان معمر الرجل يعني بعد 80، وانت ان شاء الله كل ما تكبر كل ما يتهالك اللي قبل بعد منك عيال الى ان تقوم الساعة. بس ان كانوا رؤسائك ما تعملش معاهم كده لانها تخسرهم، يعني الا في حكايه يعني السلم الوظيفي ما تعملش كده. شاب ولا كده ومسك منصب وبقى رئيسك انت اديله توبه، عشان خاطر يعني اولا الناس تتاسى بيك، ثانيا انك انت ابليس ما يسيبوش، يفضل يقول له وريه مقامه بقى، يفضل يشن عليه لحد ما يخليه يعمل كده. طب انت ليه ما ساعدش الشيطان عليه؟ وسيأتي رده في الإجازة. وكذا الانحصار، يعني اذا من قال ان الامام القرطبي ان الاسانيد اللي فيها إجازة نوع من الارسال هو قول له يعني ربما تأثر فيه بعصره، وإلا هو قبل ما يتوجد القرطبي موجودة الإجازات في المتقدمين، ما هيش يعني شيء. فحملها على الإرسال يعني رأي ليس إيه صوابا. وكذا الانحصار له في السقط من موضع واحد. أيوة. لو سقط المنقطع احنا عايزينه راوي في موضع، إذا وجد في السند الواحد، وده يحصل بقى أما يطول الإسناد شوية تلاقي إن بين راويين هنا انقطاع وبين راويين بعدين انقطاع، فيبقى فيه اتنين منقطعين لكنهم مش متواليين. وكل دي لو تشتغل أسانيد تلاقي، أو تقرأ كتب رجال تلاقي، لكن كده في المصطلح تفضل مستغلقة عليك. بل لو سقط من مكانين أو أماكن بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو لم يخرج عن كونه منقطعا. أيوة، لأن هو العبرة بمن يسقط. ولا في المرفوع بل يدخل فيه موقوف الصحابة وخرج بقيد الواحد المعضل وبما قبل، يعني خرج باشتراط أن يكون الساقط واحداً ما إذا زاد الساقط على واحد بقى اثنين معضل، وده طبعا موجود أيضا في كلام الحاكم وغيره. وخرج بقيد الواحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل، لأن المرسل مش قبل الصحابي، لا ده فوق الصحابي. ولذا قال الحاكم في علومه هو غير المرسل، قال وقلما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما. شوف شوف شوف سنة 400 كان الحاكم يرى ايه، يقول الحفاظ اللي انتوا شايفينهم دول قليل منهم من يميز بينهم، معناته انه هو شاف ان الملكة ضعفت عن الوقت الاولاني، إن هم الأول كانوا يعرفوا الرواة مجرد ما يسمعوا اسمهم، لما كانت الأسانيد قصيرة. ولذلك اللي راح من بغداد يحدث بأحاديث محمد بن إسحاق بعد ما ساب المدينة وقعد في بغداد، وقال جابوا هم بقى واحد بغدادي يسمعوا منه في المدينة، فقال حدثنا محمد بن إسحاق، قالوا بس عندك، حدثنا عن كل واحد إلا عن ابن إسحاق فنحن نعرفه أكثر منك. يا ناس ده جايب روايات كذا، ده قال أبدا بعد ما غادرنا نحن لا. طبعا ضعفت بقى الملكة دي لحد ما توجد من يروي عمن لا يعرف. طب وبيروي ليه عمن لا يعرف؟ قال لأنه كان يخشى أن يكون المنية تصيب هذا الرجل فتضيع روايته، فيسمع روايته الأول وبعدين يدور على حاله يبقى اسمه ليه الرواية. أما تعرف كتب التراجم يقول لك كنت تركت الرواية عن فلان فلما عرفته أخذت أحاديثه من فلان اللي هو تلميذه. ليه؟ لأنه عرف أن الرجل سليم، فعبل ما عرف انه سليم لإهمال، والعلم يروح بموت ايه؟ ايوه. فضل مولانا كذا قال: والذي حققه شيخنا ان اكثر المحدثين على التغاير، يعني كما قررناه، اللي هو تغاير ايه وايه المعضل عن المرسل، لكن عند اطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال. حكاية الإطلاق والاستعمال دي مهمة جدا، لأن الإطلاق هو الذي تبنى عليه القاعدة، والاستعمال أوسع دائرة من الإطلاق. ليه؟ لأنه ممكن أن يستعمل المصطلح من لم يبلغه اصلا الاطلاق اللي اطلقه هذا. فالاطلاق تبنى عليه قاعده من عمل القاعده، ولكن الاستعمال يزيد او ينقص بحسب ما وجد من كلام العلماء، سواء من عرف الاصطلاح او لم يعرف، زي الحسن. فالشافعي قال عنه الحسن، لما جينا ندور اسانيد الرجال لقينا ان الرجل ده في غايه الثقه، قال لك طب انا ميت سنة 200 والترمذي فين عبل ما عمل الحسن الاصطلاحي؟ فتجيب انت اللي هو بعد سنة 270 تحكمه في اطلاقات الشافعي اللي هو سنة 200، كأنك انت بتكيل او بتوزن الذهب ايه بالاباني بتاع القطن، ما يمشيش. فالاستعمال أوسع دائرة، وقد يخرج الاستعمال عن التعريف الذي ذكر أنه مصطلح، ودي الإشكالية اللي ولدت خلاف المتقدمين والمتأخرين، أنه يقول لك أول حاجة وشوف ابن حجر بيعرف المنكر وشوف إطلاقات المنكر. إطلاقات المنكر دي استعمال مش تقعيد. وابن حجر ما قال لم يقل لا يوجد منكر إلا هذا، ولكن قال في هدي الساري الإمام أحمد وغيره من المتقدمين يطلقون المنكر على التفرد. طب ما قلتش ليه كده أنت في تعريف المنكر؟ قال أنا باني على اصطلاح إن أنا أعرف بجزء ما أعرفش بالإحاطة. فلو انتبهنا لكده ممكن الأمور يعني تبقى في وضع. تفضل يا شيخ. فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا. هو قال كده بقى، قلت ده بقى استعمال. تقول له والله احنا عندنا اصطلاح، استعمالك ده ما يمشيش عليه، يقول لك يبقى ده اصطلاح خاص. نقول ان فلان في الكتاب الفلاني يستعمل المرسل بمعنى كده، زي الحاكم وابن حبان وابن خزيمة ما يستعملوا الصحيح بمعنى الحسن. يا عم ده احنا معرفين الحسن ومفرقين بينه وبين، قال والله احنا استعمالنا ده خاص بينا احنا، ما قلناش انتوا عمموه، لان احنا اقلية. فخلوا اصطلاح العام ماشي زي ما هو، ولما تيجوا عندنا استعملوا اصطلاحنا احنا وتمشي المركب لا اشكال. وعلى ذلك اما يجي حكايه التعديل الفعلي او التعديل الضمني اللي ما تلاقيلوش تعديل الا تصحيح ابن حبان او تصحيح الحاكم او تصحيح ابن خزيمه، قول عليه انه صدوق. يقول لك طب اذا كان هو ابن حجر نفسه في التهذيب قال يبقى ثقه. قال ما انت خد الكلمه دي وشوف استعماله هو، شوفوا هو لما بيجي مثلا في الامالي اللي هي اخر حاجه في حياته يقول لك هذا حديث حسن صححه ابن خزيمه ولا اشكال، لان ابن خزيمه ممن يطلق الحسنه يدخل الصحيحة في الحسن. فبعد ما الرجل شرح لك نفسه كده تقول لا والله، يقول لك لا اصل الامالي دي مش في المقرب. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى في المقرب؟ قال ومن ثم اطلق غير واحد ممن يلاحظ مواقع استعمالهم يعني كالحاكم على كثير من المحدثين انهم لا يغيرون بينهما. ساعة ما يقولش لا يغيروا يبقى قدامه مثال مثالين شاف كده، فقول له والله كتر خيرك بس قول لنا ايه شفت فين. زي الخطيب البغدادي لما قلنا قبل قليل انه عرف المرسل وجاب مثال لصحابي كبير، يقول يبقى التعريف ده يعم والمثال ده يخص، فاصبح الاستعمال غير التقعيد اللي هو قاله. لكن هو يخش في التقعيد ولا لا يخش؟ لانه قال كل صحابي روى حديثا لم يسمعه من النبي فهو مرسل صحابي، بس غايه ما في الامر انه لما مثل بصحابي كبير، وجعله يذكر علامة انه انا ما سمعتش ده من الرسول. وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك انتهى. خلاص كده كويس، يعني ادي دي نكتة كويسة هي ما حدش نبه اليها كثير، انت ضمها بقى للكوم الكبير اللي عندك. ثم بين الحاكم أن المنقطع على ثلاثة أنواع ولم يفصح بالأولين منهما، بل ذكر مثالين بالأولين إيه؟ منها أيوة كده. بالأولين منها بل ذكر مثالين علم منهما، فأولهما رواية يعني علم الثالث، ما دام ذكر مثالين أصبح الإيه الثالث علم إن هو ما ذكرلوش مثال. فأولهما رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس وثانيهما حاصله ما أتى به. وطبعا ده كله مبني على إنك رحت الحاكم وشفت الرواية وبعدين جيت هنا، طول ما الرواية مش مسوقة هنا ولا متفسرة مش هتستوعب كويس، فعليك إنك أنت تاخد الكلام ده وتروح تشوف المثال اللي ذكره وتعرض على كتب التراجم، تبص تلاقي الأمور اتضحت تماما. لكن بغير هذا يصبح المسألة غير واضحة في ذهنك. ولذلك كثير جدا من قواعد المصطلح تحتاج إلى مثال تطبيقي واضح يظهر به المقصود. وثانيهما حاصله وما أتى فيه الإبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى. طبعا دي اللي هي راح واخدها البياقي من شيخه وقال لك ده منقطع. يقول له ليه يا عم؟ يقول ده شيخي. لحد ما اتعلم عن شيخ تاني يقول لي اديني ماشي. فضل. وعكسه ما يكون ظاهره الاتصال فتجيء رواية مبينة لانقطاعه. أيوة، الآن هو دي فايدة جمع الطرق، انك انت تقرأ واحد عن وبعدين تجيب الطريق التاني تلاقي واحد في الوسط. ولو حد فيكم يقرأ كتب مراسيل الرواة، مش بقى المتون، لا مراسيل الرواة، فيقول لك ان فلان ده روايته عن فلان مرسلة بينهما فلان. الإمام أحمد يذكر هذا. طب هو بيقول بينهما فلان، جميع مروياته هتلاقي بينهما فلان؟ قال لا، ده هو مثال مثالين راح ظبطهم قال لك بس. فأصبحت رواياته عن هذا الشيخ منقسمة، بعضها مراسيل لأنه وجدت وسط، وبعضها متصل لأنه ما وجدتش وسط. وأميز بطريقة الدراسة التفصيلية لكل راوي، لكن نظري كده ما تجيش. ولكن لا يقف عليه في كليهما إلا الحافظ. كل الحافظ الرجل طبعا بيتحدانا وكده، يعني اللي فيه بقى حنكة يتحدى الحاكم. كما قدمته قريبا في النوع قبله. ثم قال: والثالث ما في سنده قبل الوصول إلى التابعي الذي هو محل الإرسال راوي لم يسمع من الذي فوقه. عرفنا منين؟ من الكتب ومن الروايات. يعني لابد انه الاستقراء يقول لك انه لم يسمع، والروايات انه هو لنا رواية. واحيانا يعترضوا على الكلام بالمرويات. الحافظ العلائي داخل جامعة التحصيل يستعمل هذا، بس في حالات ما يكونش استعمالها فيه مسلم. يعني هو احيانا يجيب الراوي ويقول لك انه ابي حاتم ولا فلان قال انه لم يسمع من فلان، فهو يجي يقول لك روايته عنه في سنن النسائي، وهو روايته عنه في سنن النسائي الذي لم يشترط الصحه تدل على انه ما فيش واسطه. قال لك ما هو ده اللي انا اقدر اجيبه من من من كتب الاطراف بسهوله، انما عايز ندوخ شهرين ولا ثلاثه بقى مش هألف. فيقول لك انا كده يبقى حطيت ايه؟ الطالب او القارئ لكتابي على المحل. وايضا بقى الاشكال الاخطر يا اخوان ان هو سواء يجيب روايه الصحيحين، فانت تقول روايه الصحيحين فعلا تدل على الاتصال، يقول لك لا، لانها إن لا تدل على الاتصال الا اذا كانت في محل الاحتجاج. أما إذا كانت في محل الاستشهاد، بمعنى أن تصحيح البخاري أو تصحيح مسلم للحديث بمجموع روايتين، فيبقى اللي فيها إرسال دي لها عنده أو خارج الصحيح ما يثبت أن مجموع الطريقين يصل بالحديث للصح. ولذلك يذكر يقول حديثه في صحيح مسلم مثلاً، وتروح انت تفتح ده تلاقي ان رواية مسلم له ليست احتجاجا، فتقول له طالما ليست احتجاجا يبقى ما تدلش على المدعى. يقول لك انا عارف كده، بس انا حطيت رجلك على حاجة وانت تعالى بعدية وايه وكمل، انا قدرت على كده، فين اللي انت قدرت عليه؟ يقول لك لا، الشبهة ما بتجيش من كده، انه هو واحد مش عايز يبحث، عايز يقش، مش غامر، عايز ايش؟ فيروح رادد عليك بجامع التحصيل. تقول له لا والله احنا على عيننا ورأسنا الكلام اللي ذكره العلاء، بس هات الرواية ونبكي عليه. لا ان كنت هتبكي يبقى كده ايه؟ اخلع انا بقى. تقول له بس خلاص طالما هتخلع يبقى كتر خيرك. وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين، فظهر انه لم يحصر المنقطع. ما حصرش بقى. لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول الى التابعي، بل جعله نوعا منه وهو كذلك بلا شك. ماشي. واذا كان يسمى ما ابهم فيه من هو في محل، اذا كان اللي هو مين؟ هو الحاكم يسمي، اذا كان الحاكم يسمي ما ابهم فيه من هو في محل التابع منقطعا، اللي احنا قلناه قبل شويه، وان البياقي تابع في هذا، فبالاحرى ان يسميه كذلك مع اسقاط. ايوه. وقيل ان المنقطع ما لم يتصل اسناد، ده راي تاني بقى او تعريف تاني في مصطلح المنقطع. طب ليه ما ماتوش على قول واحد؟ الكل السبب اللي بيخلي التعدد ده هو قراءه كتب الروايه، ولذلك من يقرا قواعد المصطلح من غير قراءه بكتب الروايه المسنده تبقى مستغلقه عليه، وايضا لما يقراها وبتوسع ممكن يستدرك على الحاجات اللي في المصطلح ده، لكن طول ما هم ماشيين هو رغر ماشي يبقى احنا كاننا ممن يحرس في البحر. وقيل ان المنقطع ما لم يتصل اسناده ولو كان الساقط اكثر من واحد كما صرح به ابن الصلاح في المرسل. يعني هو ده قول، واحنا قلنا لا، ما دام هنعمل المصطلحات ونميزها يبقى لازم اللي سقط اثنين ياخد اسمه واللي سقط واحد ياخد اسمه. احنا معاك ان الكل يفيد البعض، لكنها القاب لما دغة واحده، فالألقاب تبنى على المعاني. فضل يا شيخ. واقتضاه كلام الخطيب، خلي بالك اقتضاه كلام الخطيب، يعني الخطيب ما صرحش بيه، ومعنى كده انك انت لما تقرا كتب ممكن تستنتج منها نتائج لا يصرح بها صاحبه، ولذلك تصرف العالم جزء من آرائه. ومين اللي يقول الشغلانه دي؟ قالك الشيخ الترمذي مع شيخ البخاري، عشان الحكايه تبقى داخله متقدمين ومظبوطه وعيننا على راسنا تمام. اقرا جامع الترمذي تلاقيه انه سالت محمد بن اسماعيل عن هذا فلم يذكر فيه شيئا، وكانه يريد كذا لانه اخرج هذا الحديث في صحيح، فيبقى خلى الحديث اللي اخرجه في صحيحه جزء مكمل للبخاري نفسه بلسانه قال له ما عرفش عنه حاجه. ابن حجر بقى اللي هو بتاع متاخرين ياخد دي ويوديها فين؟ في الحاشيه اللي عملها على فتح الباري، فيقول شرط الرجل يؤخذ من صنيعه او من كلامه. تقول له جايب دي منين؟ يقول لك لا ما اقولكش. طب ليه ما تقول؟ عشان خاطر احنا نبقى عارفين انك انت كراجل متاخر بتتاسى بالمتقدمين. يقول لا، اللي عايز يوصلها يقرا قرايتنا. زي ابن ليا لما قعد يسمع الراجل في سوء الطب والليس بيقول له مين ده؟ ما رضيش يقول له عليه، لحد ما ركب الراجل الصبح المركب هيروح اسكندريه، وقعد هو في مصر العتيقه يقول حدثنا ابن لهيعة حدثنا فلان، فقال له منين؟ قال له عارف الراجل اللي كان معايا عند الراجل بتاع التبن امبارح؟ قال له قال له هو ده. راح يدور عليه قال له انا ركبت على اسكندريه، راح اسكندريه لقى الراجل مات. يعني الموضوع قديم. بس انت ما قريتش الكتب ما تطلعش بالبطاطس دي. اتفضل يا مولانا. واقتضاه كلام الخطيب حيث قال اقتضاه قديم، احنا متوقفين ده على اقتضاه كلام الخطيب، ان احيانا لا يصرح العالم ولكن يؤخذ من تصرفه ما يمكن ان ننسبه اليه. بس ننسبه اليه قولا ولا مقتضى قول؟ لأن هناك من الأصوليين من يقولون مقتضى القول ليس قولا. فتقول له ما أنا عارف أنه هو مش قول، لكن إذا لم نجد القول فلا مانع أن نستعمل المقتضى. وهي مش أنتوا يا أصوليين اللي علمتونا دلالة الاقتضاء؟ يقول لا بس قلنا لك أنها ضعيفة. ماشي أنها ضعيفة، لكن معمول بها ولا لا؟ نخليها معانا. واقتضاه كلام الخطيب حيث قال والمنقطع مثل المرسل الذي مشى فيه على أنه المنقطع الإسناد، فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق. فاستعمل مقتضى كلامي ليدخل في اصطلاحي هذا كله. لكن لما نيجي نرتب في القوة نخلي الصريح أقوى من المقتضي، وهم يقولوا دلالة الاقتضاء أضعف. بس ما ترميهاش في الشارع، خليك ماسكها لأنك هتحتاجها زي الترمذي ما احتاجها. قال وكأنه يريد كذا لأنه أخرجه في صحيحه. فراحوا هذيك هم عاملينها قاعدة وقال لك ما تقولوش بقى خلاص. واحد تاني يقول لك احنا قرينا الترمذي على 15 واحد على عيننا وراسنا. بس يطلع منه دي؟ لا ما يقدرش، ما يقرا في نص ساعة يدق نص الترمذ. وكذا قال ابن عبد البر المنقطع عندي كل ما لم يتصل سواء كان معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضا. كل دوت يبقى إيه؟ يبقى استعمالات وإطلاقات فردية خاصة بهذا الرجل، ونحاسبه عليها من خلال كلامه، ونسيب القاعدة زي ما هي. فالاصطلاح الخاص يستعمل مع صاحب الاصطلاح حتى يستفاد من تراثه، ولا يعكر على الاصطلاح العام. حتى لو رحت عند واحد هنا ولا حاجة تعمل عنده حاجة يقول لك لا دي شغلتي أنا بس، وفعلا تلاقيها شغلته بس. مرة جبنا واحد كان يصور لنا مخطوطة، وهو رجل متعاقد يعني، معلش هي في الوسطى يا شيخ سعيد. فهو عارف حكاية معينة للمخطوط اللي يبقى تصويره ضعيف عشان يظهرها يعمل ايه، ولاش راضي يقولها ليهم هم لا يعرفوها بعد كده يلغوا عقده. فاحنا طبعا خدنا الكتاب لقينا كله تصويره ضعيف، واحنا مصريين. فقلنا لهم يا جدعان ده احنا جايبين اذن من الوزير وكلام من ده. قالوا والله احنا هاتوا فلان هو اللي يعرف الحكايه دي. فجبنا الان هو المخطوط. قلت له انت بتظهره ازاي؟ قال المخطوط وانا جزء منه، ولا اقول لكمش انا بعمل ايه، خلوهم بس يديني امر ان انا اظهره انا اظهره، لكن اقول لكم عملت ايه لا. فين بعد ما رحنا في الفندق وجبناه قال انا بحط ماده اسمها تيودور الفضه، انا بجيب الماده دي معايا من مصر شويه معايا اعمل بهم اللي هم يقولوا لي اعملوه، ويقولوا طب بس قول لنا ونشتريها لك. اقول لهم لا انا ببلاش. طب ليه؟ قال لأن لو عرفوها يمشوني الصبح. تفضل يا شيخ. وعليه فلذلك الاستعمال الخاص استعمله بالنسبة لصاحبه بس ويجيب معاك نتيجة، لكن ما تقولوش قول لنا عليه عشان تاني يوم تقطعوا عيشه. لا كل واحد هو ياكل عيشه ربنا جعل الأرزاق، والمعلومات ايه تتوزع. وما أوتيتم من العلم واتقوا الله لكن يقول لك لا، شوف حاجة غير اتقوا الله دي. وعليه قصره البرديجي فقال المنقطع هو المضاف. يعني كتاب البرديجي مفقود وما فيش الا النقول دي، هو عامل كتاب في المرسل والمنقطع، والشيخ ابن رجب لما اتكلم في العيلة الان انه له كتاب، فين الكتاب؟ فكل اللي طال حته كتبها. المنقطع هو المضاف الى التابعي فمن دونه قولا له او فعلا، واستبعده ابن الصلاح كما تقدم في المقطوع. وابعد منه قول الكي الهراسي انه قول الرجل، قول الرجل بدون اسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم انه مصطلح المحدثين. ورده ابن الصلاح في فوائد رحلته وقال انه لا يعرف لغيره. قلت معنى لا يعرف لغيره دي يدي لك قاعده الذهب يستعملها، يقول لك الذي يشذ بتوثيق او تجريح لا يؤخذ به الا اذا لم يوجد معارض. انت جيت على واحد كده وقلت كذاب، يقول والله ان الناس خلفتك يبقى خلي كذاب دي في جيبك وروح اتكل على الله، والعكس صحيح. اهو الراجل اهو يقول لك جبتها منين، طبعا دي مش من تخبر روايته ومن ترد، دي احنا في المعضل اهو، انما انت وانت بتقرا خد دي وديها هناك اعمل لك انت فهرس خاص زي الخيبه اللي احنا بنعملها دي، يقوم تبص تلاقي الكتاب له فهرسين، فهرس على مخك انت عشان يكمله، وفهرس الناس كتبته قبل القيامه ما تقول. والسخاوه ما يقولش دي في موضعها، لا هي جت كده. اتفضل يا شيخ. قلت هو شبيه بقول من توسع في المرسل من الحنفية كما بينته هناك مع رده. والحاصل أن في المنقطع خمسة أقوال. في المنقطع خمسة. خمسة. خمسة أقوال. هي الناس بالوقت ما بقاش بيفرق، ده ممكن الناس هو اللي ماشي. لكن هي كلمة يعني من نفسنا. قال بألف الإطلاق أي ابن الصلاح بأنه أي الثاني منها الأقرب. يعني هنا لما تلاقي قاف لام ألف ما تقولش دول اتنين. ليه؟ قال لأن الوزن هو اللي خلاه يحط الألف الثاني عشان البيت يتظبط. فيبقى قال دي واحد والألف الثاني عشان وزن البيت. أي من حيث المعنى اللغوي، فإن الانقطاع نقيض الاتصال، وهما في المعاني كهما في الأجسام، فيصدق بالواحد والكل وما بينهما. قال وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. لكن يقول كفلان، احنا كنا عايزين كده، يقول لك ما انت بقى اتفقنا انك هتقرأ تاني، فهو يجيب لك الطوائف دول يكملوا، واحنا ما نخلي طالب علم يحقق النص ده نقول له اعمل كده. ولذلك يقول لك احنا ما نسجلش كتاب تحقيق ندي عليه الشهاده. طب ما انت ما بتحطلوش منهج تخليه يشتغل، انت بتروح مديله الكتاب وتقول له قابلني بعد 3 سنين. لو تقعد وتقول له اعمل كده هيبقى زي الموضوع بالظبط واكثر افاده. لكن تقول لي مين؟ بل هو الذي ذكره الخطيب في كفايته، يعني كما تقدم لا أنه الأكثر استعمالا بل أغلب استعمالا. اللي يقرأ تاريخ بغداد يلاقي التطبيقات أحيانا تضيف التقييدات اللي في الكفاية. هو لما يجي على مكان ويعالجه الخطيب عالم، فما يجي في الأمثلة الشخصية أحيانا يقيد المطلق ويطلق المقيد وكده. فما تقراش كتاب واحد وتيجي قافل الدكانه. بل اغلب استعمالهم فيه القول الاول حسبما صرح به الخطيب، فانه قال الا ان هذه العباره تستعمل غالبا في روايه من دون التابعين. يبقى هو اذن احيانا يعتمد الاستعمال كمستند كوسيله ترجيحيه. احنا قلنا الاستعمال اوسع من التقعيد، لكن احيانا الاستعمال نفسه يفيدنا في ترجيح شيء على شيء. فالذي استعمله العالم خلال كتابه يفيد انه جاري على لسانه يعني، وبالتالي ليس يعني كلمة قالها وقطع الأمل من نفسه. مثل مالك عن ابن عمر والثوري عن جابر وشعبة عن أنس، يعني بخلاف المرسل فأغلب استعماله فيما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تتمة. قد مضى في المرسل عن الشافعي وغيره ما يقول. الكلمة مش باينة هنا سعيد، فين التتمة دي؟ يعني عنوان جانبي؟ وقال الحافظ لا وقد قبل الموضع المنكر فسوى عشان ما بقاش زي الأطرش في الزفة. احنا دلوقتي هننتقل للمعضل فاذا ما كانتش ايوه بس خلاص اتفضل مولانا. تتم قد مضى في المرسل عن الشافعي. حكايه تتم نبهنا عليها قبل كده، انك انت لما تعمل بحث ما تعملوش حكايه لا تم ولا تنبيه ولا فائده، لا خلي الفكره موضوع وتخلصوا، اللي عايز تدخله فيه تدخله، اللي طلعوا منه طلعوا، تقولوا امال هم عملوا كده ليه؟ لأن هم كانوا 20 شغلانة ومن ضمنها أنه يشرح ده، فما جاتلوش المعلومة إلا دلوقتي، ولا يقدرش يبوظ اللي كتبه، ما كانش سهل، فقال لك أنا أحطها هنا كويس اللي افتكرتها قبل ما أقفل الدكان. فأنت ما تعملهاش منهج بحثي، لا ده مش منهج بحثي، لأن قلنا الواحد بتعمل كده أنت الكتب كلها بتاع الأئمة، يعني معناته هو وصل خلاص الرجل طبقة الأئمة. يا أخي لا مش كده، الأئمة كان لهم ظروف غير ظروفك أنت. قد مضى في المرسل عن الشافعي وغيره ما يدل على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة. وقال ابن السمعاني القرينة ما حدش بقى ينكرها، لأن هو المنقطع ضعيف من حيث مفرده، وإذا اعتض يعتض ما فيش إشكال. وقال ابن السمعاني من منع قبول ابن السمعاني له كتاب في القواطع الأدلة اسمه قواطع الأدلة، ولكن هو مش محال عليه هنا ولا مش عارف. لا هو محول برضه عليه الأخ ده هنا، لا محول على مصدر وسيط اللي هو النكت. ما هي طبيعتي غير طبيعتك يا شيخ. وقال ابن السمعاني من منع قبول المرسل فهو أشد، يعني كتاب ابن السمعاني ده في الأصول جيد القراءة فيه، في أفكار ليست في الكتب الأخرى، على يعني ما تعاملت معه يعني متمكن الرجل رغم أنه متأخر، هو 500 وشوية، لكن يعني إضافاته إضافات جيدة. يعني من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلفوا انتهى، وإنما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما. لكن لو قلنا أنهم زي بعض خلاص هياخدوا حكم واحد. والمعضل وهو بفتح المعجم. كده خلاص خلصنا من المنقطع وانتهينا فيه إلى أن راوي يكون بعد التابعي، سواء كان في موضع أو موضعين، وأن الاستعمالات التي تغاير ذلك هي استعمالات خاصة بأصحابها، نفهمها على ما أطلقوا ونطبق على أساسها حصول الانقطاع، لكن لا نعتبرها قاعدة. والمعضل وهو بفتح المعجمة من الرباع المتعدي يقال أعضله فهو معضل وعضيل، كما سمع في أعقدت العسل فهو عقيد وبمعنى معقد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، وفعيل بمعنى مفعل، إنما يستعمل في المتعدي. والعضيل المستغلق الشديد، ففي حديث أن عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم شأنك، فأعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها الحديث. يعني صعبت عليهم، لأن هو الكيفية اللي هيقيسوا عليها يدلوا زكيبة ولا زكبتين ولا ثلاثة، هو حول على شيء من صفات الحق تبارك وتعالى، وطبعا بقى انت لو تشوف اساليب الذاكرين والناس اللي هم لهم يعني تسبيحات فعلا ولهم مع الله تعامل, ما تناقشهمش انت في كده, لا عايز تعمل زيهم ماشي, لكن تفضل تقول لهم ده ما وردش وده ورد, لا هم لم ينسبوا شيئا لا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الى غيره, ده شيء فاض عليهم من يعني امرهم فنطقوا به. انت امتى تحاسبهم لو انه في شيء يخالف؟ تقول لا ده يخالف, انما تقول لهم والله ده. وايضا كل الدعوات فيها وارد وثابت, وفيها ان تدعو بما تشاء. محدش ممن كتب في شرح كتب الدعاء قال انك ما تدعوش بما تشاء, بس من غير اسم ولا قطيعة رحم. قال ابو عبيد هو من العضال الامر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه. فالملكين مش عارفين يدلوا قد ايه, لان هو احال على امر يتعلق بالله عز وجل. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه, وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح ده طبعا تعليل لمسألة. تفضل مولانا. تفضل يا شيخ. كأن المحدث. تفضل. بسم الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه, وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح, وشدد عليه الحال, ويكون ذاك الحديث معضلا لإعضال الراوي له, هذا تحقيقه لغة وبيان استعارته. يعني إنه هو المعنى في الاصطلاح له علاقة بدلالة اللغة في كلمة معضل. كل اللي هو قاله ده انه كيف يكون الحديث معضلا, قال لانه هو بيحذف منه اتنين فما بيقدرش نعرف. ما دمنا قلنا ان المعنى اللغة والمستغلق, فطالما دول اتحذفوا اصبح ما لناش وسيلة للوقوف عليهم يعني ولا معرفة حالهم وكذا. فعايز يقول ان المعنى اللغوي او المعنى الاصطلاحي متوافق مع المعنى اللغوي, ومعروف لحضراتكم انه احيانا يكون هكذا, واحيانا تكون العلاقه بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي لا تتم الا بواسطه المجاز او بواسطه الاستعاره, يعني بواسطه من وسائط التعبير اللغويه التي اعتاد العرب ان يعبروا بها. وطبعا دي ضروريه او مفيده على اساس ان اللغه هي وعاء العلم. فضل الشيخ. هو في الاصطلاح الساقط منه أي من إسناده اثنان فصاعدا, أي مع التوالي. حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف لا معضلة. أيوة نعم. ولعدم التقييد باثنين قال ابن الصلاح إن قول لعدم التقييد باثنين فقط, يعني هو ما قالش إيه فقط, فأصبح اللي هو ثلاثة يصدق عليه إنه هو فيه اثنين. ولذلك دي يعني تستفاد منها إنه أحيانا يقال إنه هو مدام قال نطق باثنين يبقى ما يزدش عليهم, يقول لك لا, لأنه هو ذكر اثنين ولم يستعمل الإيه الحصر, لم يقل لا يكون إلا من اثنين. ولعدم التقييد باثنين قال ابن الصلاح إن قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل, يعني إن هو كان عليه إن يقول باثنين فقط حتى لا يدخل في ذلك ما زاد على اثنين في قول بعض العلماء, يعني كما قيل بمثله في المرسل والمنقطع. أيوة. وسواء في سقوط اثنين هنا الصحابي والتابعي او اثنان بعدهما بعدهما من اي موضع كان, كل ذلك مع التقييد بالرفع الذي استغنى عن التصريح بما يفهم من القسم الثاني. كله تشوف انه هو عايز يقول ان المعنى اللي يبقى مقصود في موضع احيانا يبقى يعني في لفظ يدل عليه, واحيانا السياق نفسه يدل عليه. كيف الصفحة زيادة الثقة معنى زيادة الثقة مقبولة يا شيخ أبلادي؟ وعلم بهذا التعريف أنه أعم من المعلق من وجه ومباين للمقطوع والموقوف، وكذا للمرسل أو المنقطع بالنظر لكثرة استعمالهم فيهما. ولا يأتي قول ابن الصلاح إنه لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع ولا عكس إلا بالنظر للقول الآخر في المنقطع الذي لا يحصره في سقط راو واحد ولا يخصه بالمرفوع. طبعا كل دي ناتجة من حكاية مدى انطباق المعنى الاصطلاحي، يعني اللي هو علاقة اللي هو من وجه ومن وجهين وكده، يعني علاقة الدلالات المنطقية للألفاظ. ودي إذا كانت ضعفت دلوقتي فهي كانت في وقت ما كتبوا قوية جدا، وكان اللي يجهلها أيضا يمثل نقص جدا. فهو الراجل بيكتب لعصره، ملوش دعوة بأن الناس زادت أو الناس قلت. هو كان شايف أن الكتابة دي أولا يعني عشان اللي يقرأ كتابه ما يلاقيش أن المصطلحات العلمية اللي هو درسها بعيدة عنه وكده يعني. تقول طب أنا دلوقت ما أكتب كده، قال لك لا ما تكتبش إلا إذا أردت أنك حكاية من وجه وأنه هو عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص مطلق، إلا لما يكون فيه إشكال فتضطر أنك تخش في هذا الجانب حتى تزيل الإشكال. لكن ما فيش إشكال لا داعي أنك أنت تدخل مصطلحات هذا الفن وليست هناك حاجة إليها، لكن إذا احتاجنا إليها فنحن نستعملها. ولذلك أنت قبل ما تشتغل الشغلانة دي اعرف منطق شوي. يقول لك إزاي ده ناس محرماه؟ كل اللي حرموا المنطق استعملوه. يعني ابن الصلاح منسوب إليه تحريم المنطق، لكن إذا قريت مقدمته وهو بيعلل الحكم تلاقيها مقدمة منطقية. فيقول لك أنا مستثنى، لأن إحنا قلنا إيه؟ قال إيه؟ قوم ينبغي أن يعلم أيوة لممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، فأنا من المستثنى. طبعا ده بيقول سنة 643. ما تقدرش أنت تقول الزمن توقف وللأفكار توقفي وللعلم توقف عند 640 لغاية ما تقوم الساعة، لا. وإنما عليك أن تعلم أن ما قرر في هذا يمكن أن يتغير بحسب ما نتطلبه نحن الآن وبحسب ما نفهمه، لأن يعني تغير المفاهيم ليس صعبا أن يعني يحصل، إنما الصعب أنك أنت لا تحاول أن تستوعبه بس. وقول الحاكم نقلا عن علي بن المديني وغيره من في كتابه. طبعا يعني أنت تعرف علي بن المديني وكده لما ترجع لكلام الحاكم ده في المعرفة، فهو بان على أنك أنت شفت الكلام في المعرفة وبعدين إيه هو بيقول لك اللي حصل كذا كذا. المعضل هو أن يكون بين المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل شامل. أنا عندي هنا أكثر من رجلين. عندك إيه عبد العزيز؟ ها؟ رجلين. هي عشان الحاجة غليت ولا إيه؟ هو شامل. كلكم عندكم رجلين يا أخوان؟ أكثر من رجل شامل أيضا لأكثر. ده اللي هو بيعرفك أن المحقق أحيانا يحتاج السياق حتى يرجح، يحتاج السياق. شامل أيضا لأكثر من اثنين لا سيما، وقد صرح بعد بقوله فربما أعضل أتباع التابعين وأتباعهم الحديث إلى آخر كلامه الذي أرشد فيه لما تقدم مثله في أواخر المرسل، مع كونه لم ينفرد به بل وافقه أي الحاكم، مع كون الحاكم لم ينفرد بذلك، مع كونه لم ينفرد به بل وافقه عليه أبو نصر السجزي وعزاه لأصحاب الحديث، وهو عدم المبادرة إلى الحكم قبل الفحص، وإلا فقد يكون عدم الإيه المبادرة إلى الحكم قبل الفحص، يعني ابحث أنت السند وخرج الطرق وشوف سقط واحد ولا اثنين قبل ما تحكم. افرض بقى هو جابها لك جاهزة وقال لك سقط اثنين، هل ما احنا عملنا اثنين هو اللي نفعوش؟ فلذلك انت حاول ان تحقق المسألة بنفسك حتى تكون على بينة من الأمر. وإلا فقد يكون الحديث عن الراوي من وجه معضلة ومن آخر متصلة، أيوه. كحديث مالك الذي في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فهذا معضل عن مالك لكونه قد روي عنه لكن خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به، ونحوه قول ابن الصلاح، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعين عن أبي بكر وعمر وغيرهما، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث بخصوصه لو لم نعلم كون الساقط منه اثنين لم يسغ التمثيل به، وإنما هو منقطع على رأي الحاكم وغيره ممن يسمي المبهم منقطعا أو متصل. لكن اللي هو تسمية الحاكم دي وشيخ البياقي هي خاصة، فلذلك لا تغير أو لا تقدم على الاصطلاح العام. أو متصل في إسناده مجهول، لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت مبلغ ولا يمتنع أن يكون واحد. يعني ممكن واحد ممكن اثنين. ومنه أيوة من المعضل قسم ثان، وهو حذف النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلاص نتوقف هنا بقى. القسم الثاني من المعضل نتوقف عنده. طبعا ما فيش أسئلة. في ثلاث أسئلة زي بعض. إن الله وتر يحب الوتر. بس انتوا بعد ما نخلص تسيبونا عشان خاطر البنت دي هنرجع معاها وانتوا ما تحرقوهاش. هتكلوا على الله عشان هنشوف الورقة اللي معاها. تقول طب ما مش رايح تاخد منا كلنا ليه؟ ما اقدرش عليكم اقولوا ان احنا حريم واخدها. هذا سؤال يقول إذا اتفق العلماء على توصيل، هو حد سمع كلام الشيخ سعيد؟ أحسن. هذا السؤال يقول إذا اتفق العلماء على توصيل لو سمحت أقرب يا شيخ سعيد أحسن خطا. إذا اتفق العلماء على توصيل راو وقال فيه أبو حاتم صدوق، فهل معنى صدوق هنا ما جرى عليه الاصطلاح من أنها دون الثقة، مع العلم بأن أبا حاتم قالها في أساطين العلم كالشافعي ومسلم وغيرهما؟ الله، هي يعني في السؤال كده أبو حاتم يستعمل ثقة أيضا، فطالما هو يستعمل ثقة ما نقدرش نقول إن صدوق عنده تساوي ثقة، لكن هو أحيانا يقول عن الرجل إنه صدوق ليرد قول من نسب هذا الرجل إلى جرح أشد. فلذلك أنت ما تاخدهاش بصمة، كل ما تلاقيها تروح عاملها على كده، وإنما اجعل إن الراوي اللي قيلت فيه والأقوال الأخرى الواردة فيه قرائن يمكن أن يفسر عليها. وكثير من إخواننا الباحثين وأيضا اللي طالع في رسائل كثيرة إنه هو بيحكم على دلالة اللفظة عند ناقد ما بناء على الألفاظ التي قيلت في الراوي الذي وصف عند هذا الراوي بصدوق، فيقول لك مثلا إيه إن النسائي عنده لا بأس به تساوي ثقة. فأنت تقول له ليه؟ يقول لك أن يعني فيه 100 واحد أو 50 واحد أو 60 واحد ممن قال فيهم لا بأس به اتفق العلماء على أنه ثقة. فدي خطأ، لأنه لو قلنا هكذا لما حصل خلاف، بل أحيانا النساء نفسه يقول له قولان في الراوي، وابو حاتم ابن معين وغيره. فلذلك انت خليك حريص في تفسير دلالة اللفظة على السياقات والقرائن التي ترد فيها. فيطلع صدوق عند ابو حاتم مرة يساوي صدوق عند غيره، ومرة تانية يطلع انه هو ليس صدوق بالمعنى ده ولكن لدفع الكذب عن هذا الرجل، وهكذا. وطالما هو استعمل كلمة ثقة ما نقدرش نقول انه صدوق عنده تساوي ثقة، لا نستطيع، وإلا هو ما كان يقول ثقة. تفضل. وهذا سائل يقول: راوي قال فيه البخاري معروف الحديث وذكره ابن حبان وابن قطلبغة في الثقات، فما وجه؟ لا، ابن قطلبغة لا ما ينحسبش، لأن يعني ابن قطلبغة ما شافش حاجة، هو الراجل بينقل. فذكر الشخص في كتاب الثقات ابن قطلبغة هو في العادة بيذكر ويجيب المستند، ما يقولش والله أنا خليته ثقة أنا، لا. فطبعا بناء على اطلاعنا على الكتاب ما ينسبش حكاية أن ذكر ابن قطلبغة في الثقات، نشوف هو قال هو في العادة بيذكره بناء على كلام شخص، قد يكون كلام الشخص اللي هو ذكره فيه إنه لا بأس به. طب وما هو ذكره في الثقات ليه؟ قال لأن كتب الثقات كلها مبنية على هذا، إن هي ككتاب يذكر فيه لغاية صالح الحديث، وانت هو تاخد وتفسر. ولذلك ذكره ابن شاهين، ذكره فلان، لا تمثل الدلالة نفسها، لأنه أحيانا بيكون نائل عن ابن معين عن في 11 راوي كده، فلازم تشوف هو قايل ذكره في الثقات باعتبار اللي قال عليه كذا أو اللي قال عليه كذا. درجة الحديث بس هو رواه البخاري فيه معروف، درجة الحديث كلمة المعروف لوحدها ما تفيدش أكتر من أن هو جهالة عينه مش موجودة حسب منطوق الكلمة. وبعدين نشوف القرائن بقى التانية، لكن على أساس إذا ما لقيناش فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ألا هذه الكلمة، يبقى هذا الرجل مجهول الحال ومعروف العين. بس أكثر من كده نجيب له منين؟ هذا سألنا، نقول هل الشاذ والمنكر يرتقي بالشواهد؟ الشاذ والمنكر بيحكم عليه بهذا بناء على طريق معين، ماشي؟ والمتن نفسه ممكن يكون مروي من طريق ثاني. والسخاوي في الضوء اللامع ما هوش في كتاب المصطلح، يقول ان من فوائد جمع الطرق دفع النكارة والشذوذ. فروحوا له انتوا قولوا له لا ده الكلام ده مش ماشي ولا كده، يعني في الضوء اللامع هو مش في ده، ومعناه ان الشذوذ يدفع، بس يدفع عن المتن. ودي كتير لو حد يمارسها، احنا مشكلتنا قلة الممارسة، انه ما دام المصطلح قال كده امسك يا جدع، طب ما تمارس وانت تشوف. يقول لا، طب ما عمل ممارس تكون الامامة خلصت. فالتطبيقات تدي، وحتى كتب التخريج فيها كده. فلذلك احنا ايه الرجاء ان المصطلحات اذا جت حالة معينة تغير المصطلح تبقى غيرته لدواعي موجودة فيه، لكن نقول والله ان هو ما دام شاذ يفضل شاذ الى يوم الدين، اما هو المبنى اهو معانا، ولقينا المبنى ده نفسه تراه من طريق صحابي تاني يقول لك لا خلي الشاذ ده نعده انت. طب ما هم عملوش كده، انت اللي فهمت المصطلح كده. يقول لك المنكر ابدا منكر، طب الإمام أحمد نفسه غير الكلمة دي. إنه ليس كل منكر يفضل منكر إلا إذا جزمنا واستنفذنا الطرق نقول والله ما زال منكر ما لقينالوش. ومكتوبة في تهذيب الكمان وكده، لكن تهذيب الكمان مش في المقرر وأنا مش هقولها. خليه المنكر منكر، إحنا ما كتبناش العلم لكن اقروا. يجيب واحد يقول له لها ديس اللي أنكرت على فلان ده، فيقول له هذه إذا وثقناه فتكون أفرادا وإذا ضعفناه تكون مناكير، وهو واحد. من يقبلون يسمونها أفرادا وبالتالي ما فيش نكارة، ومن يضعفونه يسمونها مناكير، وهي أحاديث واحد بني آدم. وفي تهذيب الكمال الكلام ده يقول لك لا بس ما. فلذلك المنكر مش دائما منكر إلا إذا استفرغنا الوسائل ولقينا فعلا أنه ما فيش حاجة تدفع النقاط. لكن الإمام أحمد هذه الكلمة تخرج على منكر لم نجد فيه بعد البحث والتقصي ما يدفع النقارة. وهذا سامن يقول مراسيل إبراهيم النخعي مقبول إلا اثنين قاله الإمام ابن الهمام، هل هذا صحيح؟ النقل يرجع فيه للنقل، أنا يعني مش ضغطة، يعني ابحث عن النقول في هذا، إن لم نجد نقلا خلاص. هذا سامي يقول مثال لكتب مراسيل الرواة ومثال لكتب مراسيل المتون. لا ده ما يتقالش، لأنه ده معناه أنه ما يقعدش في الدرس ده. أيوة يروح تلت ابتدائي ولا رابع ابتدائي ولا كده، لكن ليه كده؟ يسأل واحد جنبه يقول له شفت الديب ماشي من هنا، يقول له الديب راح. لا السؤال ده مش قد مستوى اللي قاعدين يعني مع احترام. بارك الله على سيدنا محمد ورسوله.